إنك أنت إلهي لا أبالي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا ويح نفس من مات ولم يحدث نفسه بالحد، فإن الحد جهاد. وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في غير ما حديث، ومنها حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حد مبرور، فالحد جهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وهو صحيح: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فكذلك الذي لم يحد ولم يحدث نفسه بالحد، لا سيما إن كان قادرا مستطيعا ماليا وبدنيا. والحج ركن عظيم من أركان دين الله رب العالمين كما هو معلوم، ولكن كثيرا من الناس يغفلون عنه ولا يخطر لهم على بال، سواء العاجزين أو القادرين، فإنهم لا يفكرون في هذا الأمر ولا يحرصون على أسباب، مع أنهم في أمور الدنيا يحرصون عليها وعلى تحصيل أسبابها. ولكن هناك أناسا على غير ذلك، فإنهم ما قطع الحديد واديا ولا سلكوا فجا ولا أنفقوا من نفقة إلا كانوا مع الحديد شركوهم في الأجر وقطعوا معهم الأودية والثياب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والحديث في الصحيح صحيح البخاري في حال عودة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سلكتم فدا ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فإن أقواما حبسهم العذر عن الحج وعن العمرة وعن الوفود على بيت الله رب العالمين، فهؤلاء إن كانوا صادقين في قوله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الذي هو عمل القلب. فسمى إيمان القلب وعقد القلب وفعل القلب عملا. ولذلك بوب عليه أمير المؤمنين وفقيه المحدثين إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله رحمة الواسع، وأجزل له العطاء ورفع درجاته وجعله من رفقة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بوب عليه الإيمان كله عمل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال الأفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فأفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. سئل ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، ولكن قيده أن يكون في سبيل الله وأن يكون جهادا للكفار لإعلاء كلمة الله لا بتقتيل المسلمين واستباحة دمائهم، فإن هذا هو فعل الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون من قول خير البرية، أي يتشدقون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، كحال الخوارج اليوم الذين يستبيحون دماء المسلمين في ديار المسلمين ويؤمنون ويأمن منهم الكفار في ديار الكفار وفي ديار المسلمين أيضا. فقال وجهاد في سبيل الله، أي بشرطه وقيده الذي قيده الله وقيده رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حج مبرور، فقرن الحج المبرور بالجهاد في سبيله وبالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أن الحج المبرور وأن القصد إلى بيت الله جل وعلا بالمنزلة العظيمة، ومع ذلك هم غافلون عنها وغير حريصين عليها، فيخشى عليهم من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولعن شانئه ومبغضه، تترى أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا له أن من أحبه وأحب أمه فهو مؤمن، ومن كان بخلاف ذلك فهو مشكوك في إيمانه، وكذلك يوضح في كل من طعن في أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يعوا ذلك وأن يعرفوا وأن يعرفوا حرمة أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. الناس يعرفون حرمة أصحابهم وأصحاب آبائهم وأجدادهم، ولا يعرفون حرمة أصحاب النبيين الذين حملوا لهم دينهم رضي الله عنهم وأرضاه. فقال أبو هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرم ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا لفظ الصحيحين، وعند مسلم من أتى هذا البيت فلم يرم ولم يسقط ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي هذه الرواية الثانية رواية الإمام مسلم إمام الحديث وإمام الدنيا، ومعلوم أن الصحيحين صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا بإجماع المسلمين، ومن طعن في ذلك فهو طاعن في المسلمين وفي علماء المسلمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل هو طاعن في القرآن الكريم. المسلمين أن يحرصوا عليه وأن يحدثوا أنفسهم به وإن كانوا غير قادرين، فكيف بالقادرين المستطيعين بدنيا وماليا؟ فهؤلاء من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي كفارة للذنوب تحطها حقا وتحدها حتى كما يتحاد ورق الأشجار في الخريف يتحاد الذنوب عن صاحبها. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فأين الحرص على الجنة؟ وأين الحرص على كفارة الذنوب؟ وعن عمر في السنن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: تابع. وفي رواية أجيب: بين الحج والعمرة تابعوا واستمروا على ذلك. فقد يقول الله: قد ينفذ المال ويفتقر الغني. فقال: فإنهما، أي الحج والعمرة، ينفيان نفيا تاما الفقر. فقدم الفقر على الذنوب مع أن الذنب يخشى أكثر من خشية الفقر. ولأن هذا الفقر أما أن الذنوب فإنه في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لحرص قلوب الناس على المال قدم ذكر الفقر على الذنوب. فقال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فينفي عنك الفقر الذي تخشاه إن أنفقت في سبيل الله حاجة أو معتبرة. فكيف إذا كانت النفقة فيهما تنفي عنك الفقر فضلا عن الذنوب المهلكة المحرقة في الدنيا والآخرة؟ وفضائل الحج والعمرة كثيرة وكثيرة جدا. فعلى المرء أن يكون حريصا وأن يحدث نفسه بذلك، لا سيما المقتدرين، ولا يغفلون عن ذلك، وإنما يكونون حريصين عليه كل الحرص، وأن يفكروا فيه، وأن يتدبروا، فإن الحج ركن عظيم من أركان دين الإسلام العظيم. وسبق معنا أن من لم يغفل ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فعلى القادر المستطيع أن يحج، طالما كان قادرا مستطيعا بدنيا وماليا. فإن كان قادرا ماليا غير قادر بدنيا فعليه أن يوكل غيره وأن يحج عنه غيره، على أن يكون ذلك الغير قد حج إن كان سيحج عنه، وقد اعتمر إن كان سيعتمر عنه. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرها. قال: من شبرها؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرها. ويكون ذلك أي من الذين يحجون أو يعتبرون عن الغير بعدما حجوا أو اعتمروا، يكون ذلك أول ما يكون صلى الله عليه وسلم حد عن أبيك وعتبر على من كان له أمر أو كانت له أمر، سواء كان أبوه عاجزا أو أمه عاجزا أو كان قد مات ولم يحد، أن يبر بهما بعد أن يحد عن نفسه وأن يعتبر عن نفسه، أن يحد عن أمه وأن يعتبر عن أمه، وأن يحد عن أبيه وأن يعتبر عن أبيه، فضلا عن أن يحد عن غير ذلك من ذوي قرابته، فضلا عن غير ذلك. كما رأيت في الذي حد عن شرمة قال أخ لي أو قريب لي، فهذا أمر عظيم وعلينا أن نحرص عليه. قد يقول قائل ولكني غير مستطيع، فهذا يقال له ان فضل الله رب العالمين الكريم وفضله الكبير سبحانه وتعالى، وهو ان اغلق بابا فتح لك ابوابا اخرى سبحانه ذو الفضل العظيم، والحمد لله رب العالمين. الدرجات العلى والنعيم المقيم، فكان هذا سؤاله وعلى تسبح وتهمد وتكبر في دبر كل صلاة 33 مرة، أي في التسبيح 33، وفي التحميد 33، وفي التكبير 33. وعند أحمد عن أبي الدرداء نحو، وذلك أنه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تكبرون 34 وتسبحون 33 وتحملون 33، فهذا أجر عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحاذاة أجر من حج واعتمر وجاهد وأنفق وتصدق في سبيل الله. ولكن هذا للذين أتوا وهم يشكون أنهم ما عندهم ما يحملهم إلى حج بيت الله الحرام أو لاعتبار إليه، للذين لم يفكروا فيه أصلا ولم يخطر لهم على بال، فهذا أجر عظيم وثواب يسير على المرء أن يكون حريصا عليه في دبر كل صلاة مفروضة أن يسبح ويحمد ويكبر 33. وأيضا جاء في السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله جل وعلا إلى صلاة مفروضة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا ذلك فأجره كأجر المعتمر. خرج من بيته متطهرا أي متوضئا طاهرا بطهور وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خرج يسير إلى بيت من بيوت الله لا يقصره إلا ذلك، أي الصلاة في بيت من بيوت الله الجماعة. معلوم أن الجماعة تقوم صلاة الفرد المفرد ب25 درجة وب27 درجة، يصلي المسلم في جماعة ويحرص على جماعة المسلمين ويقف قدما بقدم وكتفا بكتف متلاحما مع إخوانه، يجتمع بجماعته ويصلي بصلاتهم ويكبر بتكبيرهم، فيجتمعون عبادة لرب واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة، يتابعون نبيا واحدا متبوعا واحدا وجماعتهم واحدة. فإذا صارت المساجد جميعا على ذلك سيكونون بعد على جماعة صحابة رسول الله، فتفريغ للمسلمين، فيخرج المسلم متطهرا ظاهرا وباطنا، لا يسير خطوة إلا رفعت له درجة، ولا يضع أخرى إلا حطت عنه الرضيع، ثم يدخل بيت ربه ذاكرا لربه قائما بين يديه، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيحة الضحى أي إلى صلاة الضحى، وهذه سنة الغاية صلاة الضحى في المساجد. قد يقول قائل: إن المساجد مغلقة. نقول: إن كانت عندك النية والعزيمة الصادقة وبحثت فلم تجد، فإن النية تبلغ بالعمل ما لا يبلغ عمله. وسبق معنا حديث القوم الذين بالمدينة وما قطع الحديد فتح في الترغيب والترهيب حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، أو قال يتعلم خيرا أو يعلمه، فأجره كأجر الحاج تاما حدثه. أن يخرج المسلم إلى بيت ربه جل وعلا يجتمع مع إخوانه، وسبق بعض أجر الذي يخرج إلى بيت من بيوت ربه. ومعلوم أيضا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونها فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم فضلا عن ذلك، لو إن خرج يطلب علما أو يعلم علما على أن يكون خيرا، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنه، وما سوى ذلك فليس بعلم وليس له هذا الأجر، بل عليه من الوزر ما عليه، إذ أضل الناس وأذلهم وذهب بهم عن جادة صراط النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذي لا يريد إلا العلم الصحيح في الكتاب والسنة يعلم أو يتعلم، فأجره كأجر الحاج تاما حده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الجمعة، وهي عيد المسلمين وموعظة المسلمين والدرس الأعظم في كل أسبوع، ومع ذلك لا يحرص المسلمون على يوم الجمعة كما لا يحرصون على الحج والعمرة، ولا يحرصون على الخطبة وعلى الموعظة التي فيها، بل يأتي حتى الإخوة ذوي اللحى وذوي الثياب القصيرة. ومن المفترض أن يكونوا قادة للناس وأسوة يؤتسى بهم، ومع ذلك يأتون متأخرين، مع أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضائل عظيمة ليوم الجمعة لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم أن من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يرد ودنا إلى الإمام فأنصر، فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. فضلا عن الاحاديث المعروفه في ذلك، فياتون متاخرين، ومن ابى ياتي لينام او ليستند في المؤخره، وان سمع لم يسمع استماع منصت يريد موعظه. فنسال الله السلامه والعافيه وان يردنا الى دينه مرد جميل. فمن اتى الى بيت الله حتى في الجمعه وله هذه النيه فله هذا الأجر العظيم. وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين وأن نخلص على صلاة الفجر في جماعة. قال: ثم يجلس يذكر ربه جل وعلا حتى تشرق الشمس، ثم يصلي، أي بعدما تشرق الشمس قدر روح يصلي ركعتين لله رب العالمين، فله أجر حجة وعمرة. قال: تام تام تام. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، هذا أجر عظيم على المسلم أن يحرص عليه. وهكذا تجد أن فضل الله رب العالمين علينا عظيم، وإن منته علينا جسيم، وإنه يفتح لنا أبواب تلو أبواب ونحن غافلون، بل نحن معرضون. فنسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقبل بقلوبنا على ديننا دين ربنا سبحانه وتعالى. فيا الله جل وعلا من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال يا وللجهاد في سبيل الله لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. هذه العشر التي أقبلت احرص على الخير فيها، على أن تتوب أولا وأن تطلع. إذا أحرم الحديد لبسوا لباس الإحرام، فأحرم أنت بقلبك واخلع عنك ثياب الحرام، وإذا لم تؤم باللسان فلبي أنت بالجنان، وإذا رموا هنالك الجمرات فارمي أنت إبليس بترك الشهوات والمنكرات، وإذا وقفوا بعرفة فأدي لله جل وعلا حقه الذي عرف والذي عرف سبحانه وتعالى. علينا أن تتذكر في هذه الأيام فضل الله رب العالمين عليك، وأن تعلم أبوابه التي فتح لك، وأن تقبل عليه ذكرا وقرآنا وصوما وصلاة وبرا وإحسانا إلى غير ذلك. فضلا عن صيام عرفة الذي أمر النبي فيه أنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية إلى غير ذلك من فضل الله علينا. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.